قاموا تتنزل عليهم الملائكه مقام الاستقامه على ذلك. قالوا وبعد مرتبه الاستقامه قالوا ايضا المرتبه والذي جاء ربطنا على قلبها فربطنا على قلوبهم. قال ربط على القلب هذا من الله تبارك وتعالى كأن الله تبارك كيف ربط على قلبها أنها أخذت ولدها وألقتها في البحر فصبرت على ذلك. وأيضا كيف ربط الله تبارك وتعالى على قلوبهم وكيف إن الله تعالى جعل السكينة في قلوبهم الطمأنينة في قلوبهم فبذلك مدارج. هكذا مدارج بعض العلوم يحصل فقط بالمسموعات. انسان سمعنا مثلا سمعنا عن بلد فلان موجود بس سمعنا بلد موجود. وبعض العلوم يحصل بالمحسوسات. محسوسات يعني ادراك بالحواس محسوسات. نظاره اول سمعنا كيف في نظاره يوجد الان راينا بالمرئيات بالمحسوسات ثم اذا دخلنا في مصنع النظارات ورأينا مشاهدة كيف يأخذون المادة البلاستيك وكيف يجعلونه فوق النار كيف يجعلونه كالماء وكيف يجعلونه القوالب المخصوصة وكيف لهم المقاسات الخاصة وكيف لها القطع والتنظيف والصيانة وكذا ومشاهدة تامة. فبذلك كلما جاء زاد الإطمئنان زاد الإيقان. فبهذا قال ولكن ليطمئن قلبي. ولا شك أن رسول الله إذا مؤمن بالجنة مؤمن بالنار كأن النار والجنة خلقتا موجودتان ولكن بعد مشاهدة الجنة وبعد مشاهدة النار وبعد مشاهدة السماوات وبعد مشاهدة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك كما جاء ولا تكن في مرية من لقائه قال العلماء رحمهم الله تعالى أي لقاء الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم ورؤية الأنبياء واجتماعه مع الأنبياء واجتماعه مع الملائكة وخروجه وصعوده إلى السماوات الأولى. وبذلك ما فيها من المشاهدات وما فيها من النعيم وما فيها ما يصل إلى درجة اليقين والطمأنينة وغيرها. وأيضا فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإسراء والمعراج وأنه موجود بمكة موجود في بيت أم هاني وحوله بيوت المشركين. ولكن إن الله كيف أخذه من بيت أم هاني وجاء به إلى المسجد الحرام ثم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات الأولى ثم أنه رجع إلى المسجد الأقصى ومرة أخرى إلى المسجد الحرام. ولكن هل أراده أحد؟ هل يستطيع أن يمنعه أحد؟ فبذلك قال تعالى هذا فيها بشارة وتسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الله سيظهر على جميع الأديان وأنا كما جعلتك ما شاء الله مرتفئا ورفيئا باعتبار المرتبة آقدا ليظهر أول الدين كله. فبذلك قالوا أيضا فيها كما لنريه من آياتنا في هذه المرأة هي اطمئنان وإيقان. قالوا فرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم كأن إبراهيم عليه السلام طلب من الله وإن الله تعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم بغير سؤاله. أن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كذلك نري إبراهيم يعني بعد السؤال بعد الطلب. فأما الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم بغير سؤال أنه ما سأل ولكن قال تعالى لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا. فبذلك قالوا أيضا ثبت فضل النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والتسليم. قال الله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير. أما المفسر فقال السميع البصير قال العالم. لا شك العالم هو الله لا شك العالم هو الله وأنه علام الغيوب عليم بذات الصدور وعلمه محيط بسائر القلب أنه عالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ولكن قال العلماء كهاونا الذي فسر تفسيره يعني السميع البصير بمعنى العالم قالوا هذا ليس بالقوي. السميع البصير لا معناه يعني السميع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، البصير بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو السميع لأقوال عباده، البصير لأفعال عباده بالأجمع لا يخفى على الله شيء. وبذلك أكثر المفسرين أنهم تركوا هاتان الصفتان كما لله سبحانه، لما نحن نؤمن بجميع الصفات لله تبارك وتعالى من غير تعريف ولا تعتيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، نؤمن بجميع الصفات الذي أثبته الله سبحانه في كتابه أو أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قالوا إنه هو السميع البصير كما ذكر المفسرين، يعني السميع إما السميع لأقواله لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المناسبة ها هنا لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعال النبي فهو قال على العموم إنه هو السميع لأقوال عباده البصير بأفعاله البصير بأفعال عباده. طيب قال العلماء رحمهم الله تعالى هاتين الصفتان ذكرتا في آخر الآية لمناسبتهما، لما لما صار المعراج والإسراء المؤمنين آمنوا كما أبي بكر صدق، ولكن كفار مشركين ونعوذ بالله استهزأوا وقالوا حتى بعض المسلمين الذين دخلوا حديث الإسلام قالوا رجعوا خرجوا من الإسلام، حتى ذكر بعضهم كأنهم الذين كانوا حديث أحد بالإسلام قالوا لما سمعوا قصة الإسراء والمعراج كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رواه الطبراني قالوا ارتد بعض الناس. فبذلك أما المشركون فأنهم استهزأوا وكذبوا، قال تعالى إنه هو السميع إنه هو السميع البصير، السميع لأقوال عباده البصير بأفعال عباده، فأنه يجازيهم إن خيرا فخير إن شرا إن شرا فشر. فبذلك ذهب العلماء إلى هذا القول الراجي هذا إنه هو السميع البصير، الضمير راجع إلى الله سبحانه الضمير راجع إلى الله سبحانه. لكن فيها قول آخر فيها قول آخر كي الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم سميع البصير، معنى يعني إن الله لما قال لأنه جاء قبل ذلك للنور يهو من آياتنا ضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا هذه الضمير إلى أقرب المرجع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نصب السميع؟ قالوا أيضا جاء صف السميع للجميل جميع المخلوق أيضا جاء، ولكن صفة المخلوق غير وصفة الخالق غير، لأن مخلوق السماء المخلوق شيء محدود ناقص، والسمع الذي يليق بشان الله تبارك وتعالى من غير نقص. ولكن جاء إطلاق سميع بصير أيضا على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جاء أيضا صفة السماء والبصر للمخلوق أيضا جاء، ولكن هو شتان ما بينهما عفوا لمن أن صفة السميع البصير والله، فجاء صفة للإنسان، ولكن أين الإنسان أين المخلوق وأين الخالق؟ كما المخلوق لا يقابل ذات الله سبحانه وهكذا لا يقابل صفاته، كما أنه في ذاته ليس كمثله شيء هكذا في صفاته ليس كمثله ليس كمثله شيء. فبذلك لما مثل إنسان طيب يسمع إلى متى؟ إذا كان شيء بعيد لا يسمع، إذا جاء الطبلة هذا جاء عليه الضربة ما يسمع، جاء خرق فيها لا يسمع، مرض فيها لا يسمع، سم حجاب جاء حتى اذا جاء صوت قوي خلاص ذاب سمعه. طيب احيانا الانسان حتى يسافر الى الطائف الجبال هذا فيها مغناطيس فيها مغناطيس واذا يتاثر المغناطيس خلاص كانه ذاب سمعه. ولكن اين الذي سمع فوق العرش؟ قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما فبذلك اين سمعه واين المخلوق؟ فبذلك قال بعض العلماء الزمير يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كما جاء في الحديث كمثلا العبد يتقرب الي بالنوافل حتى يتقرب الى الله وحتى يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وبطشه الذي يبطش به. فبذلك قالوا انه هو السميع البصير. ليس معنى هذا كسمعه الذي يسمع به يعني حلول الله فيه، هذا عقيدة الكفار، هذا عقيدة الكفار الذين يعتقدون أن نعوذ بالله الإنسان يكون عين الله أو الإنسان نعوذ بالله يكون الحلول فيه، كما اعتقد الروافض كأن الله أحل في علي رضي الله تعالى عنه. النصيريين والحلوليين يعتقدون بالحلولية وفرقة حلولية حتى جاءوا عند علي رضي الله تعالى عنه وقالوا أنت الإله، فلما سألهم جماعة منعنا قالوا أنت الله، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله أنا عبد الله كيف أكون أنا إله؟ قال لا أنت الإله. فأمرهم بالسجن فسجنوا فعذبوا ثم أخرجوا. فسألهم ها ماذا اعتقادكم الآن؟ فقال لا بس أنت الله. فأمر بقتلهم وإحراقهم في النار وقال فاحفروا لهم خندق واحفروهم فاقتلوهم واحرقوهم بالنار. ثم سألهم يمكن انهم خافوا وتابوا ورجعوا؟ قال ها ماذا يعتقدون؟ قالوا خلاص الان تيقنا انت الله. قالوا لماذا؟ قالوا ان الله عذاب النار لا يعذب الا الله، انت امرتنا بعذاب النار معنى انت الله. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فبذلك ذهب بعض العلماء سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به معنى، قالوا بس الان هذا صار إله والإله صار هذا، حتى قالوا هذا لا يفرق بين هذا وبين هذا بس. نعوذ بالله، وهذا كفر وهذا شرك وهذا من أشد أنواع الشرك الذي لا يتصور بهذا الشرك المشركي مكة. مشركي مكة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هم لا يتصورون بهذا الأقسام. فبذلك قال بعض ولكن القول الأول هو الراجح عند الجمهور كإنه هو السميع البصير. قالوا الزمير يرجع إلى الله سبحانه، يعني إن الله تبارك وتعالى السميع لأقوال عباده والعليم والبصير بأفعال عباده فيجازيهم. فأنعم على نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسراء، فالإسراء هو المشتمل على اجتماعه بالأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، وأيضا المشتمل على أروجه إلى السماء، وأيضا المشتمل على رؤية أجائب الملكوت، وأيضا المشتمل على مناجاته لربه تبارك وتعالى. ثم نقل المفسر الحديث الطويل الذي فيها ذكر الإسراء والمعراج على لسان النبي صلى الله عليه وسلم برواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان، ولكن اللفظ الذي أخرجه المؤلف اللفظ لمسلم. إن شاء الله سنقرأ برحمة الله، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كتاب الصيام إلى أن قال باب ما جاء في صوم الأربعاء والخميس. لكن بس افهم، جاء في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كصم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس. أعوذ الله يهديهم واحد يفهمهم. لا تصفقوا تصفيق في المسجد. إذا كان واحد جالس قل لكم فما كان صلاة من البيت إلا مقاء وتصديع. وبذلك هذا لا يجي الإنسان يسوي تصفيق تصفيق تصفيق في المسجد. لماذا؟ إذا واحد جالس على هذا يقول له يا أخويا قم باليد أو بالإشارة أو يجر السجاجيد العنابل يفهم الإنسان. لازم احترام المسجد الحرام، احترام المسجد، المساجد، المساجد يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. بس واحد يعني بالإخلاق بالخلق الحسن يقول لمراقبيهم، المراقب هو يفهمه، لا يكلم مع كل واحد، كل واحد مخه لحال. وبذلك إذا كلم مع مراقبه ولكن بالنصح بالخلق الحسن يتأثر إن شاء الله. أما كل واحد يقول لا خلاص خلي يولي بس، كل واحد ذنبه على جنبه، نعوذ بالله. عجيب المحاورة، ذنبه على جنبه، مو على جنبه، ذنبه على الجميع. فإذا فعل المنكر وأنت تستطيع أن تتغير فلا يتغير، فيوشك أن يعاقبهم الله بعقاب عفو. لأن كلنا مامورين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبذلك كل إنسان مأمور بذلك. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، ما خص جاء من، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف، ما في صيغة بعد أضعف شيء، يا أضعف الإيمان. فإذا كان أضعف يعني ليس ضعيف بل أضعف، يعني ما بقي بعده درجة. قال صم رمضان والذي يليه، يعني ستا من شوال، والأربعاء والخميس. فإذا صمت، صمت الدهر، افهم طيب، جاء من صام رمضان وستا من شوال فصام الدهر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من صام شهرا مثلا صام عشرا 300 أيام، ومن صار 6 أيام من شوال 6 في 10 يكون تقريبا 60، يكون 360 يوما. فبذلك قال العلماء أما زيادة الأربعاء والخميس لا يشمل في هذا. أو مثلا قال من صام رمضان والذي يليه أو شعبان فقد صام الدهر، وجاء من صام 3 أيام في كل شهر فذلك صوم الدهر. فأجاب العلماء كي مقصود بيان فضيلة، مقصود بيان فضيلة. مثلا إنسان صائم رمضان لكن فيها نقص، فيها بعض شيء معذورات الصيام، فلما صام 6 من شوال اكتمل، فلما إذا بقي فيها نقائص صغيرة ثم صام ما شاء الله 4 والخميس اكتمل، ثم صام 3 من كل شهر وجاء تكميل نقص لهذا تكميلا من هذا. كما إنسان له فرائض ثم له نوافل، إذا كان في الفرائض شيء أنها يتم من النوافل. فبذلك لا اعتراض ولا معارضة في الروايات. قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري ومحمد بن مدوي القرشي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هارون بن سلمان عبيد الله المسلم القرشي النبي قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا، ثم قال صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت، يعني صمت فلك ثواب صام الدهر، وأيضا أفطرت لمن أن الصيام أيضا يضعف، وأن لأهلك حقا ولنفسك عليك حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. وفي الباب أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أبو عيسى حديث مسلم القرشي حديث غريب، وروى بعض من هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهي إلهنا إله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت،